قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب